الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل الشيخ نسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن والدي ومشايخي والمسلمين أجمعين. قال النووي عيوب الباقية أربط للطبيب والمجرى بما يبنو بدفاء سما، وغصب ذلك للبعيد قد علم وبالإجازة للقاء مسلم بنادر في نوع نعم، بارك الله فيك. قال رحمه الله: الوصل للروي والمجرى بما يدنو بالإكفاء فلقواء سما. الوصل للروي، الروي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، والمجرى حركة حرف الروي بما يدنو منهما من الروي أو المجرى مخرجا في الأول، الأول الروي، وهذا هو الإكفاء. الإكفاء هو اختلاف حرف الروي، هو اختلاف الروي بحروف متقاربة المخرج. الإكفاء هو اختلاف الروي بحروف متقاربة المخرج. قال: وثقلا في الثاني، الثاني المجرى وهو حركة الروي، وهذا هو الإقواء. الإقواء هو اختلاف المجرى، أي اختلاف حركة الروي بالضم والكسر. قال: الوصل للروي والمجرى بما يدنو بالإكفاء فلقواء سما. قال رحمه الله في الطرة: كالطاء والتاء والدال، هذه الثلاثة متقاربة في المخرج، والسين والصاد والزاي، هذه الثلاثة متقاربة في المخرج كذلك، وكالراء واللام والنون، كذلك هذه الثلاثة متقاربة في المخرج. قال: وكالضمة والكسرة، الضمة والكسرة متقاربتان. قال: بالإكفاء كقوله: بثمن من ذاك غير وكسي دون غلاء وفويق الرخصي. لاحظ، السين والصاد متقاربتان في المخرج، فهذا عيب في القصيدة، لأن حرف الروي يجب التزامه، حرف الروي يجب التزامه في القصيدة كلها، كما قال في الطرة في كلامه فيما سبق عن حرف الروي، قال: ويجب تكراره في جميعها. وهذا العيب الذي يختلف فيه حرف الروي مع تقارب المخرج بين الحرفين يسمى الإكفاء. قال: وقوله: إذا رحلت فاجعلوني وسطا، إني كبير لا أطيق العندا ولا أطيق البكرات الشردا. الطاء والدال متقاربان في المخرج، فهذا العيب يسمى الإكفاء. قال: وقوله: بني إن البر شيء هين، المنطق اللين والطعيم. النون والميم متقاربان في المخرج، وهذا إكفاء. قال: فلقواء سما، الإقواء كما سبق اختلاف حركة الروي بين الضم والكسر. قال: كقوله، أي النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد بمخضب. هكذا بمخضب، لو تصلح، لو يصلح ضبط الكلمة في النسخة، بمخضب الرخص كأن بنانه عنم يكاد من اللطافة يعقد. الدال مكسورة في البيت الأول ومضمومة في الثاني، فهذا إقواء. وفيها يقول النابغة: زعم البوارح أن رحلتنا غدا، وبذاك خبرنا الغراب الأسود. لا مرحام بغد ولا أهلا به، إن كان تفريق الأحبة في غدي. القصيدة مخفوضة، وقد كان النابغة كثيرا ما يقوي في شعره، وقد أراد أهل يثرب أن يدلوه من طرف خفي على خطأه، فأوحوا إلى جارية تغنيه بالأبيات السابقة أن تتعمد إظهار الحركات المختلفة بالضم والكسر، بأن تمد صوتها بها، ففعلت، ففطن النابغة لشعره فأصلح خطأه. قالوا إنه جعل عجز البيت وبذاك تنعاب الغراب الأسود، فجعل الروية مكسورة، وجعل عجز البيت الآخر عنم على أغصانه لم يعقد. وقال النابغة: وردت يثرب وفي شعري بعض العهدة، يعني بعض العيب، وصدرت عنها وأنا أشعر الناس. ثم قال رحمه الله: وقوله البيت للحارث بن حلزة في معلقته: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاوي يمل منه الثواء. ثم قال: فملكنا بذلك الناس حتى ملك المنذر بن ماء السماء. الهمزة مضمومة في البيت الأول ومكسورة في الثاني، والغالب أن سبب الإقواء الذي تجده في شعر المتقدمين هو أنه مرتجل، كحال معلقة الحارث بن حلزة هذه. قال رحمه الله: ووصل ذين بالبعير قد علم، وبالإجازة فالإصراف وسم. ووصل ذين الروي والمجرى بالبعير منهما مخرجا في الأول الروي وثقلا في الثاني قد علم، وبالإجازة، الإجازة وبعضهم يسميها الإجارة بالراء، اختلاف الروي بحروف متباعدة المخرج. قال كقوله: تحسب بالدو الغزال الدارية، حمار وحش ينعب المناعب، والثعلب المطرود قرما هائجا. الياء والباء والجيم حروف متباعدة، فهذه تسمى الإجازة. قال: فالإصراف وسم. الإصراف هو اختلاف المجرى، أي اختلاف حركة الروي بالفتح مع غيره، يعني بالفتح مع الضم أو بالفتح مع الكسر، لأنه إذا كان بالضم والكسر فهذا الذي سبق أنه الإقواء، لكن إذا كان بالفتح مع الضم أو بالفتح مع الكسر فهذا الإصراف. قال كقوله: لا تنكحن عجوزا إن دعيت لها، ولا يسوقنها في حبلك القدر، وإن أتوك وقالوا إنها نصف فإن أفضل نصفيها الذي غبر. الراء في البيت الأول مضمومة وفي الثاني مفتوحة وهما متباعدان، فهذا يسمى الإصراف. وقوله: ألم ترني رددت على ابن بكر منيحته فعجلت الأداء، وروي على ابن ليلى، فتصلح هنا على أبي بكر، أبي هذا غلط، صوابه على ابني. ألم ترني رددت على ابن بكر منيحته فعجلت الأداء، وقلت لشاته لما أتتنا: رماك الله من شات بدائي. الهمزة في البيت الأول مفتوحة وفي الثاني مكسورة. قال رحمه الله: وفي الطرة أن الإقواء والإكفاء أقل قبحا من الإجازة والإصراف. نعم، لأن الإقواء يكون مع تقارب المخارج، والإجازة تكون مع التباعد، ولأن الإكفاء يكون مع تقارب الحركتين، فالضمة والكسرة متقاربتان وتتعاقبان، بخلاف الفتحة فإنها بعيدة عنهما. ثم قال رحمه الله: سنادها اختلافها في ردف نو تأسيس نو حذف أو إشباع حكوا، وهكذا التوجيه. العيوب السابقة كان يلاحظ فيها الروي والمجرى، الإكفاء والإقواء والإجازة والإصراف، هذه الأربعة يلاحظ فيها الروي والمجرى، الروي وحركته. وهذا الذي ذكره هنا نوع آخر من العيوب، يلاحظ فيها ما قبل الروي من الحروف والحركات، وهو المسمى بالسناد. فالسناد كل عيب يكون قبل الروي، وهو خمسة أنواع: اثنان متعلقان بالحروف، وثلاثة متعلقة بالحركات. قال: سنادها أي القافية اختلافها في ردف. سناد الردف أن يكون بيت مردفا وآخر غير مردف، وسبق أن الردف حرف لين قبل الروي كما قال في حروف القافية، والردف لين قبله، الردف حرف لين قبل الروي. قال: بتجريد قافية وإرداف أخرى، كقوله: ينسب هذان البيتان لطرفة بن العبد وهما في ديوانه: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور حكيما ولا تعصه. البيت الأول مردف بالواو توصيه، لاحظ الصاد هي حرف الروي واللين الذي قبله هو الواو، فالبيت مردف. لكن في البيت الثاني البيت غير مردف، ولا تعصيه الصاد التي هي حرف الروي، ليس قبلها حرف لين، إذن البيت الأول مردف والآخر غير مردف، فهذا يسمى سناد الردف، هذا النوع الأول من السناد. الثاني سناد التأسيس. سبق أن التأسيس ألف بينها وبين الروي حرف متحرك، وسناد التأسيس أن يكون بيت مؤسسا وآخر غير مؤسس، لذا قال في الطرة بتجريد قافية وتأسيس أخرى، كقوله الأبيات هذه لابن السلماني وهي من أبيات الحماسة: لو أن صدور الأمر يبدون للفتى كعقابه لم تلفه يتندم، لو أن صدور الأمر يبدون للفتى كأعقابه لم تلفه يتندم. هذه تصلح في الطرة، حركة التاء والفاء من تلفه كتبت بالفتح فيهما، صواب الضم في التاء والكسر في الفاء، لأنه من ألف الرباعي ما ألفينا عليه آباءنا. لو أن صدور الأمر يبدون للفتى كأعقابه لم تلفه يتندم، لأمري لقد كانت فجاج عريضة وليل سخامي الجناحين أدهم. السين من سخامي مضمومة تصلح في الطرة. إذ الأرض، ليس إذا الأرض، إذ بدل إذا. إذ الأرض لم تجهل علي فروجها وإذ لي عن دار الهوان مراغم. لاحظ البيت الثالث مؤسس وما قبله غير مؤسس، البيت الثالث مؤسس وما قبله غير مؤسس. قال رحمه الله: أو حذو. الحذو حركة ما قبل الردف كما سبق، وسناد الحذو اختلاف حركة ما قبل الردف بفتحة مع غيرها. قال في الطرة: كجرينا ولاعبينا. في معلقة عمرو بن كلثوم التي مطلعها: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، قال فيها: كأن سيوفنا فينا وفيهم، أو منا ومنهم، رواية ثاني البيت: مخاريق بأيدي لاعبينا. ثم بعدها بأبيات قال: كأن متونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا. لاحظ ما قبل الردف في البيت الأول مكسور لاعبينا، وما قبل الردف في البيت الثاني مفتوح جرينا، فهذا يسمى سناد الحذو. وما قبل الردف في معلقة عمرو بن كلثوم وهو الحذو إما مكسور أو مضموم، والكسر والضم يتعاقبان كما سبق. لكن في هذا البيت تصفقها الرياح إذا جرينا فتح ما قبل الردف، فهذا عيب سناد الحذو. وقوله كجرينا ولاعبينا يشير به إلى هذين البيتين السابقين. قال: أو إشباع حكوا. سناد الإشباع اختلاف حرف اختلاف حركة الدخيل، سناد الإشباع اختلاف حركة الدخيل. قال: كقوله: يا نخل ذات السدر والجراويل تطاولي ما شئت أن تطاولي. الجراويل، لاحظ الدخيل هنا مكسور، الواو في الجراويل هي الدخيل، لأن الدخيل كما سبق هو الحرف الذي يكون بين الروي والتأسيس، اللام الجراويل هي حرف الروي والألف هي التأسيس، وما بينهما هو الدخيل. حركة الدخيل تسمى الإشباع، وهي هنا كسرة الجراويل. وفي الشطر الثاني: تطاولي ما شئت أن تطاولي، حركة الدخيل فتحة تطاولي. قال رحمه الله: وقوله وخرجت مائلة التجاسر، حركة الدخيل هنا الضمة، مع قوله قومي علوا قدما بمجد فاخر. قومي علوا قدما، المكتوب هنا قوما وتصلح صوابه قدما، قومي علوا قدما بمجد فاخر. ف الفاخري حركة الدخيل هنا الكسرة، وفي قوله التجاسري حركة الدخيل الضمة، فهذا يسمى سناد الإشباع، يسمى سناد الإشباع. ثم قال رحمه الله: وهكذا التوجيه، وهكذا الاختلاف في التوجيه، كقوله هذه الأبيات لامرئ القيس في ديوانه، وهي من المتقارب، قال: لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، يروى فلا وأبيك ويروى لا وأبيك، على رواية ترك الفاء يكون قد دخله الخرم في أوله، يعني حذف أول الوتر المجموع كما قال الناظم من قبل، والخرم في أول الأول يرد، وهو حذف بدء مجموع الوتر، والخرم إذا دخل وحده في فعول سمي ثلما كما سبق. لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، الياء الأولى من العامري في السطر الأول، والياء الأخرى في العجز، الياء الأولى في الصدر والياء الأخرى في العجز. لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، لاحظ الفاء مكسورة، وهنا في القافية تترك التشديد لا تشدد. قال الخديم في درر الفوائد وغرر الشواهد: ما في قوافي الشعر مشدودا كعم، يقع ترك الشد في الوقف انحتم، خوف انكسار الوزن بل يخفف حتما إذا هو عليه يوقف. وقد ذكر هذا المعري في رسالة الصاهي والشاحج، فمثلا في بيت لبيد: من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال، ومن شاء أضل. لام أضل مشددة لكن هنا تخفف، قال المعري: وخففها في القافية تخفيفا لا بد منه. قال: ومن شددها فهو عندهم مخطئ. قال: وكذلك من شدد الراء في قول امرئ القيس واليوم قر وأني أفر. قال معري: وقد عيب على بعض العلماء أن لام المصل وجدت بخطه مشددة في قول لبيد: يلمس الأحلاس في منزله، يقال لمسه يلمسه ويلمسه بالكسر والضم، يلمس الأحلاس في منزله بيديه كاليهودي المصل، يريد المصلي، فحذف الياء وخفف. هذا معنى قوله: ما في قوافي الشعر مشدودا كعم، يقع ترك الشد في الوقف انحتم. وعلى هذا فيقرأ بيت ابن مالك: ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، هكذا بدون التشديد. لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، تميم بن مر، هنا تحذف همزة بن لا تثبت، تميم بن مر وأشياعها وكندة حولي جميعا صبر، إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرقت الأرض واليوم قر. اليوم بضم الميم تصلح. الشاهد لاحظ: أني أفر، الفاء مكسورة، صبر، الباء مضمومة، قر، القاف مفتوحة، فهذا يسمى سناد التوجيه. قال رحمه الله: لكن إن قرن كسر بضم فالسناد في التوجيه والإشباع قد حسن، كما في أفر وصبر، هذا من سناد التوجيه، هذا من سناد التوجيه، والتجاسري فاخري هذا من سناد الإشباع، فهذا حسن. وقد حصل هذا لابن مالك في الألفية، وذلك في باب إعمال المصدر، قال: إن كان فعل ما أن أو ما يحل محله ولاسم مصدر عمل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله ولاسم مصدر عمل. لاحظ: يحل بضم ما قبل حرف الروي، عمل بفتح ما قبل حرف الروي، فيكون فيه سناد التوجيه، وهو اختلاف بضم وفتح. في بعض نسخ الألفية: إن كان فعل مع أن أو ما يحل بضم ففتح، فيكون ساليا من هذا العيب، لكن المشهور يحل، فيكون فيه سناد التوجيه. قال في الطرة: وإنما حسون لأن الكسرة والضمة متعاقبتان، كالياء والواو في الردف. وأقبح وجوه السناد سناد الحذو ثم سناد التأسيسي ثم سناد الردف ثم سناد الإشباعي ثم سناد التوجيه، وهو أقلها قبحا خلافا للخليل القائل إنه أقبح من سناد الإشباع. والاختيار لمن ينظم أن يتجنب كل أنواع السناد حتى لا يرد عليه شيء. قالوا في البيت لطافة لاشتماله على التمثيل لمضمونه، لأن هذا البيت في سناد التوجيه وفيه سناد التوجيه، ونظيره ما مر في قوله رحمه الله: ما جمعت كلمة شطريه جاء متداخلا وجاء مدمجا. فالبيت يتكلم عن المتداخل والمدمج، وهو نفسه متداخل ومدمج. فالمتداخل والمدمج اسمان لما جمعت كلمة شطريه، والبيت نفسه جمعت كلمة شطريه. وقد قال في الطرة هناك كما قال هنا، قال: وفي البيت لطيفة لاشتماله على تمثيل مضمونه. ثم قال: وكامل من السناد قد سلم بأون ونصب ما قبيحه عدم. البيت إذا كان كامل الأجزاء بأن لم يكن مجزوءا ولا مشطورا ولا منهوكا وسلم من جميع أنواع السناد المذكورة سمي بأوى. فالبأو تجنب السناد ولو مستحسنا كوقوع الضم مع الكسر. قال: ونصب ما قبيحه عدم. النصب تجنب السناد المستقبح كوقوع الفتح مع ضم أو مع كسر، هذا سناد مستقبح تجنبه النصب. فالبأو يؤمن معه السناد، والنصب يختشى معه السناد، إذ ربما يكون معه سناد مستحسن. وأما المجزوء والمشطور والمنهوك فلا يسمى شيء منها بأوا ولا نصبا وإن سلي من الإسناد، كما قال: وكامل من السناد قد سلم. الكامل المقصود به ما استكمل الأجزاء، فلم يدخله جزء ولا شطر ولا نهك. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.